أعزائي الكرام، معروف في ثقافتنا الإسلامية أنها دائم الإحالة إلى عشر النبوة، عشر الوحي، عشر الرسالة، يعني ذلك العشر الذي تفترض منا هذه الثقافة أن نكون متبعين له ومنقادين له، ويكون هو المثال الأعلى الذي يجب أن نصبو إليه ونطمح إلى أن نجعل حياتنا نسخة منه، يعني نحاول قدر المستطاع أن نستنسخ ذلك العصر، وبقدر نجاحنا في هذه المهمة نحصل على الأفضلية. فأصبحت بوصلتنا في الحياة الماضي وليس المستقبل، يعني الناس تندفع إلى المستقبل والبحث عن الكسب والفوز ومراكز القيادة في المستقبل، ونحن نجعل الفوز ويعني النجاح والتوفيق هو في ذلك العصر الماضي. طبعا تسمع من يقول لا، احنا نقصد فقط المحافظة على الدين، أما الصناعة والازدهار والتقدم فيجب عليك أن تواكب وتتقدم، وهذه مجرد حيلة يعني وستار، وإلا هم في الحقيقة يحاربون أصلا يعني ساحة هذا التقدم والازدهار التي هي الدولة. يعني إذا كانت الدولة عندك غير شرعية وأنت غير معترف بها، فلا تكذب علي بدعوى أنك تشجع النهضة والازدهار، أنت غير معترف لا بالواقع ولا بالدولة ولا بالصناعة ولا بالازدهار، تريد خلافة حتى نعود إلى ذلك العصر الذي تعتقد بأنه هو العصر المثالي في هذه الحياة، ويجب على البشر في كل الأوقات أن يقلده. ربما لو رأيتك يعني عنصرا بناء وإيجابيا في الوطن وسندا قويا للدولة تفهمت يعني وجهة نظرك ودوافعك ومنطلقاتك، لكن أنت مجرد كيان موازي. يعني هؤلاء الإسلاموية يعني يعيشون في واقع وفي عالم آخر، يعني بعيد عن مصالح الدولة وظروفها وما يتعلق بها. يعني الدولة في نظرهم كيان مؤقت وشيك الزوال، وليس من العقل والمنطق أن تضع كل البيض في هذه الشلة. هذه الشلة ليست دائمة، هو حسب الآثار الصحيحة من وجهة نظرهم أن هناك خلافة موجودة في آخر الزمان، والواجب انتظارها. يعني إن لم تعمل لها بالاشتراك مع من يسمونهم مجاهدون فلا أقل من أن تنتظرها، وإذا كنت تنتظر واقعا سياسيا غير الواقع الموجود فمستحيل أن تكون داعية إلى النهضة والازدهار، و إذا ادعيت ذلك فأنت مجرد يعني محتال، يعني تخدر الجمهور وتخدر المحاورين والمجتمعين حتى لا يبحثوا في حقيقة غاياتك السياسية. ليس هذا موضوعي، أنا أريد أن أتحدث عن قضية الوقت والزمان، يعني هل نحن ضحية له؟ هل نحن ضحية للقدر الذي وضعنا في هذا العصر؟ ما ذنبي حين خلقت في هذا العصر ولم أخلق في عشر النبوة حتى لا أنال ذلك الشرف ولا أنال تلك الميزة التي تميز بها ذلك الوقت؟ يعني لماذا أجعل من هذا القدر لعنة علي ومذمة ومصيبة، كما هو حال هذه الثقافة التي تغذي فينا يعني التشاؤم من الحاضر ومن المستقبل وذمه والنفور منه، و البقاء على اتصال دائم بذلك الماضي ومحاولة إرجاع الحياة ولو نسبيا إلى ذلك الوقت حتى يعني نحصل على الكمال. هذا الشعور، شعور التأنيب الذي يوجد في كثير من الناس، هو نتيجة هذه الثقافة التي زودتهم بمقدمات خاطئة، يعني قدمت لهم معطيات أوصلتهم إلى نتائج باطلة. لا فرق بين العصور، ولا فرق بين البشر، ولا فرق بين الأزمان من حيث التكوين والخلقة. أما التفاضل بين الأفراد فهذا وارد وممكن، يعني شخص يفضل الآخرين لأنه أكثر خلقا وكرما وتواضعا محبة يعني هذا لا بأس به، لكن أقصد التفاضل في الخلق والتكوين، يعني الله عز وجل يخلق زمانا وبشرا بأفضلية قدرية وخلقية ليست لغيرهم، هذا غير طبيعي وغير معقول وظلم للناس. إذا فهمت هذه الحياة بهذه الطريقة لن يؤلبك ضميرك ولن تشعر ب يعني ظلم القدر، أن القدر ظلمك حين وضعك في هذا العصر أبدا، يعني هذا عصرك وهذا وقتك. وكما أن السابقين قدموا نظرية للحياة مستقبلية يعني تصبو إلى الأمام وتثور على الماضي، فأنا كذلك يعني مثلهم أتقدم وأواكب وأنظر إلى المستقبل، وأي شيء من الماضي يتعارض مع هذه الفكرة فهو مطروح بلا شك، يعني إما أن يكون الخطأ فيه هو يعني نص خاطئ، أو أن الأفهام والاجتهادات التي فسرت كانت خاطئة. في الأخير نواميس الكون الكبرى هي التي تحكمني وتحدد اتجاهي وليس الماضي، وبناء على ذلك لا يكون القدر والوقت والعصر مشكلة بالنسبة لي. أنا إنسان مثل سائر بني آدم في كل العصور والأماكن والدول، المستقبل هدفي والحكمة ضالتي.